الأخ السائل يقول: ما حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة؟ رفع اليدين كما تقدم معنا سنة، لكنه يسن في 4 مواضع كما في حديث ابن عمر وغيره، يسن في كم موضع؟ 4: عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، وعند الركوع إذا أردت أن تركع، وإذا رفعت، هذه 3 مواضع، وعند القيام من التشهد الأول، هذا سنة ولا يشرع الرفع في غير هذه، غير هذه 4، لكنها ليست واجبة. السؤال الثاني يقول: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبسط أحدكم ذراعيه كانبساط الكلب؟ يعني إذا سجدت لا تقول بذراعيك هكذا على الأرض، يعني ترفع الذراعين هكذا، لأن الكلب إذا جلس يبسط ذراعيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة الكلب في هذه الحالة، يعني لا تبسط ذراعيك على الأرض هكذا. نعم. هل يجوز الزواج فيما مع عدة الشهود؟ هل يجوز إيش؟ الزواج الإمام ديال المسجد 3 شهود أو 4 شهود؟ الإمام المسجد؟ إمام المسجد. كيف يعني الزواج لإمام المسجد نفسه ولا؟ لا، لغير الإمام. يعني الإمام شاهد ولا عاقد؟ الإمام شاهد. لا، شاهدان يكفيان في عقد النكاح، لا يشترط 3 شهود ولا يشترط 4، شاهدان كافيان. هذا ما في العقد ديال الزواج في غير في الدعاء. الدعاء؟ ها؟ في الدعاء. لا لحظة، خلينا نفهم سؤال الأخ. في الدعاء هذا الإمام مع 3 شهود أو 4 شهود يديروا الدعاء ما لا يا حج، شو بارك الله فيك. الدين الإسلامي توقيفي، لا نقول فيه إلا بدليل. هذا العمل الذي تذكر ما ورد به دليل، الذي ورد به الدليل عند العقد الزوج والولي والشاهدان، هذا الذي ورد به الدليل والرضا. أما يجتمع يعني مجموعة من الناس ويدعون للزوجين، هذا ما ورد به الدليل. نعم، لا بأس أن يدعى لهما، لكن كل يدعو لهما في بينه وبين نفسه. أما الدعاء الجماعي بهذه الطريقة فهذا لم يرد ولا من علم له دليل يدل عليه. نعم، فهمت يا حجي؟ نعم. لا، هذا سيأتي إن شاء الله، هذا سيأتي غدا إن شاء الله بإذن الله. نعم. السجدتان كيف يعني؟ السجود في الركعة، السجود الأول والثاني في الركعة. نعم، ركناني من أركان الصلاة. هذا يرجع إذا تذكر في البداية، يرجع ويسجد ثم يقوم. لا، يرجع يعود ويسجد ثم يقوم ويأتي بالركعة التي تليها. لكن إذا لم يتذكر إلا بعدما شرع في القراءة، بعدما شرع في القراءة يجعل التي شرع فيها هي الأولى، تسقط الركعة الأولى، يعني يلغيها، لأن الركن لا تصح الصلاة إلا به. نعم، لكن لو رجع وأتى بالسجدة ثم أتم صلاة يسجد سجود السهو أيضا، يعني إذا رجع، نعم، قبل ما يبدأ في الركعة الثانية، إذا رجع وأتى بالسجدة ثم واصل صلاته يسجد سجود السهو بعد ذلك. نعم، رفع الصوت لغير الإمام، رفع الصوت لغير الإمام بالتكبير. يقول السائل: أقول يا إخوة، إذا كانت الحاجة تدعو إلى رفع الصوت بأن كان صوت الإمام خافت وأراد أحد المأمومين أن يبلغ السامعين، فهذا لا بأس، جائز إذا دعت الحاجة إليه. أما إذا كان يرفع بالتكبير بصوته بالتكبير من غير حاجة فهذا لا يصح. نعم، لا يقرأ إلا الفاتحة. لا، هذا خطأ. الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذا يستمع لقراءة الإمام، إلا الفاتحة عند بعض أهل العلم قالوا يقرأها الماموم ولو كان الإمام يقرأ إذا استطاع أن يقرأها. نعم، خلاص. بعد صلاة الفجر وانشراق الشمس. نعم. هي فضل الحج صلاة الشروق. إن شاء الله حسب النية. إذا إنما الأعمال بالنيات، إذا منعك من البقاء في المسجد هذا المانع يكتب لك الأجر إن شاء الله تعالى. نعم. الذكر، الذكر نعم. لا، هؤلاء الذين يقلدون المذهب الحنفي، هؤلاء الذين عوام الناس الذين يقلدون المذهب الحنفي يقومون ويأتون بالنافلة بعد السلام مباشرة، وهذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله بعد السلام، لا إله إلا يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام، إلى آخر الذكر المعروف، يذكر الله عز وجل. والأفضل أن تكون النافلة في المنزل، هذا هو الأفضل. هم الآن يقولون عنا، يقولون أنكم ما تصلون النافلة، ما تصلون الراتبة، لأنهم يقومون يصلونها بعد تسليم الإمام مباشرة. لكن عندنا، عند طلاب العلم الذين يعرفون هذا الأمر، يصلونها في المنزل، ويظن هؤلاء العوام أن هؤلاء ما يصلون النافلة، وهذا خطأ، عملهم خطأ، هذا يعني لا ينبغي أن يعمل هذا العمل. نعم. في بعض البلاد بعد أن يسلم الإمام يدعو في دبر الصلاة ويؤمنون على دعائه، فهل هذا صحيح؟ هذا كثير في، يعني موجود في كثير من البلاد الإسلامية، وهذا خطأ يا إخوان، هذا خطأ. اسمعوا يا إخوان، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه هكذا. يعني إذا كانت القضية بالعقل، أليس الأولى أن نمسح على باطن الخف هكذا؟ نعم، لكن القضية ليست بالعقل، القضية قضية تشريع. فنحن الآن إذا رأيتم من يعمل هذا العمل يدعو بصوت مرتفع وبشكل جماعي ويأمنون على دعائه، اسألوهم هل في ذلك دليل؟ إن كان عندهم دليل فالحق ضالة المؤمن، لكن ليس عندهم دليل على هذا، إلا دليل ما علمناه وهو كل ذي علم عليم، لكن ليس فيه دليل على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني لمن يتلو القرآن بصوت مرتفع، قال: اربأوا على أنفسكم، ونهاهم عن التشويش على بعضهم على بعض، لا يشوش بعضكم على بعض. فهذا قد يكون فيه من إنسان يصلي ويشوش عليه، قد يكون فيه إنسان يقرأ قرآن، قد يكون فيه إنسان يذكر الله بينه وبين نفسه، فهذا العمل مخالف للشرع يا إخوة. وكل عمل يخالف الشرع وليس عليه دليل فهو مبتدع في الدين، مبتدع في الدين ليس له أصل، ويأثم من يعمله بدلا من أن يحصل على الأجر. نعم. ما معنى كلمة واجبرني؟ واجبرني يعني من جبر الكسر، يعني الإنسان إذا انكسر أحد أعضائه يجبر جبر، وهذا معناها أنه يطلب من الله عز وجل أن يجبره في حياته وبعد مماته، يعني يجعله عزيزا ويجعله قويا، ولا يجعل يعني لا يجعل فيه خلل لا في العبادة ولا في الصحة. نعم نعم، إذا كنت معذورا صلاة الجماعة تسقط ويحصل لك الثواب إن شاء الله. إذا كنت إنما منعك من الذهاب إلى المسجد وصلاة الجماعة إلا الخوف على نفسك أو على مالك أو على أولادك فهذا عذر تسقط به الجماعة. نعم. معيش؟ ها؟ ما طواف الإفاضة؟ ها؟ جايز تأخير السعي مع طواف الإفاضة جايز. ها إيش؟ ما أسمعك. ما أسمعك يا أخي. نعم. ها؟ مفرد ولا قارن ولا متمتع؟ قارن هو يعني الأولى أن يكون بعد طواف الإفاضة، لكن يجوز تقديمه بعد طواف القدوم، يجوز تقديمه بعد طواف القدوم، لكن الأفضل تأخيره مع طواف الإفاضة. ها؟ يعني يؤخر السعي عن طواف الإفاضة؟ لا، الأولى والأكمل الموالاة بين الطواف والسعي، الموالاة. نعم. هل يجوز طلب الشفاعة من الرسل والأنبياء والصالحين؟ نعم، طلب الشفاعة. الخلائق يوم القيامة كما ورد في الحديث الصحيح، يوم القيامة يذهبون إلى الرسل يطلبون منهم الشفاعة، فيذهبون إلى آدم ويعتذر، وإلى نوح ويعتذر، وإلى إبراهيم ويعتذر، وإلى موسى ويعتذر، وإلى عيسى فيقول لا يعتذر، لكن يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبوا إليه وطلبوا منه الشفاعة يسجد تحت العرش ويقول يا رب أمتي أمتي. يقول السائل في الدنيا يا شيخنا الآن، هل يجوز الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة؟ نعم، يقول اللهم شفعه في. نعم، يطلب من الشفاعة، هذا معنى الحديث، اللهم شفعه في، اللهم شفع في نبيك، اللهم ادخلني تحت شفاعته. كل هذا جائز، لأنه يملك عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى يوم القيامة، فلا مانع أن تقول هذا في الدنيا. نعم. للغير، هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، لكن الصحيح أن العمل البدني المحض لا يكون إهداؤه إلى الغير إلا الحج، والحج ليس عملا بدنيا محض، العمل البدني المحض قراءة القرآن والصلاة، هذه الصحيح أنه لا يجوز إهداؤها إلى الغير، وإنما يهدى إلى الغير إذا كان ميتا يهدى إليه، مثلا الصدقة والحج عنه والدعاء له، هذا الذي ورد به النص. نعم، مع الجماعة، مع صلاة الجماعة يعني قصد. لكن اسمعوا يا إخوة، هذا الحديث لا يجوز الاستدلال به لأنه ضعيف السند، منكر المتن أيضا. أما ضعف السند فلأن المتخصصين في هذا الباب يعني المحدثين قالوا إن في سنادي ضعف فيه ضعفاء، فيه ضعفاء. وأما المتن فلأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين أكثر من 40 صلاة ولم تكتب لهم براءة من النار، ولم تكتب لهم براءة من النفاق. ها؟ الحديث المتخصصون قالوا الحديث سنده ضعيف، هذا عند المحدثين قالوا إن سند الحديث ضعيف. نعم نعم. لا، الإمام هو المنفرد في الركعة الثالثة، السنة أنه لا يقرأ إلا فاتحة الكتاب في الثالثة والرابعة، السنة أنه لا يقرأ إلا فاتحة الكتاب، ولو قرأ سورة جاز، لكن خالف السنة، الأفضل أنه لا يقرأ في الثالثة والرابعة إلا بفاتحة الكتاب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.